تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على المؤمنين والمؤمنات، السلام على المسلمين جميعا في بيوتهم ومحالهم وفي السبل والطرقات. اللهم يسر أرزاقنا وحسن أخلاقنا. في هذا النبأ في برامج الهدى نتمم ما كنا فيه في الأنباء التي خلت في شرح الآية الكبرى، وقلنا إنه لعمر الله على المؤمنين جميعا أن يتعلموا الآية الكبرى، وللحسرة لا نكاد نذكر الآية الكبرى أبدا أو نسمع عن الآية الكبرى، وإن جرسها واسمها مجرد اسمها من الكتاب الآية الكبرى، كما قال في النازعات ربنا المجيد قال فأراه الآية الكبرى، قال في طه لنريك من آياتنا الكبرى. فالآية الكبرى من اسمها من ذاتها كانت مدعاة أن نتشبث فيها وأن نعض عليها حتى نعلم، إذ الآية كما قلنا هي السبيل إلى المعرفة، فكأن الله يقول هذه السبيل الكبرى لتعرفون بها الله، فكيف غفلنا عنها أو زهدنا فيها؟ الأنباء التي خلت كنا نمر على العصا وشرح العصا عند موسى إلى فرعون، ونحن وجوبا نقول لمن يسمعنا لأول مرة أو فاته ما خلا من الأنباء أن ما نقوله قائم مسلسل منضوض مرتب على بعضه في اللقاءات، ولكن لعل في موقعنا على الشبكة مزيد بيان، لأن الحلقات التي تبثها القناة بتفضل جزاهم الله خيرا موجودة على موقعنا في الشبكة في موقع أهل القرآن، فلمن فاته من هذا شيء يستطيع أن يرجع إليها. ولكن الآن النبأ الفائت أتممنا بحمد الله ونعمته معنى أن يلقي موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وقلنا إننا يجب أن ندع وأن نترك الظن الذي لا يليق بالله أن الله فعل هذا لأجل العجب وأن يثير النظر وأن يصرف النظر أنه يقدر أن يحيل العصا ثعبانا. قلنا إن هذا لا يصح أبدا، وما ينسب إليه من التخريق والتعجيز كل هذا باطل لم يرد في سنة نبينا ولا في هدي أصحابه العدول رضي الله عنهم جميعا، فلا ينبغي لأحد أبدا أن يحاجج المسلمين فيها ولا أن يفرضها عليهم، فلا يفرض على المسلمين إلا ما جاء به الكتاب وما جاء به النبي وما حمله الصحابة العدول، أما ما بدل بعدهم فليس للمسلمين دينا أبدا، جاء به من جاء به، قال به من قال. الآن عودا على بدء سريع حتى نعيد تعلقها في النبأ الفائت، قلنا إن العصا كما أن تقول سيف مثلا، السيف آلة وآية للحرب، فإذا رأيت سيفا أول ما يتبادر في ذهنك الحرب والقتال، فإذا رأيت قلما تبادر لك الكتابة، فإذا رأيت ملعقة تبادر لك الطعام، فإذا رأيت عصا يتبادر لك المرعى والراعي والسيد والسلطان والاتكاء والاستقرار، هذا كله سقنا واستشهدنا عليه بالأحاديث الصحيحة وشاهد القرآن، ويكفي أن تعلم أن عصا من عصوة وهو القبض بقوة. الآن ننتقل، وقلنا بحمد الله إن العصا عندما صارت ثعبانا والثعب الخروج، فكانت الآية عندما صارت عند فرعون الذي ادعى أنه رب العالمين عصا تصير ثعبانا، أي أن الرب الذي يملك الملكوت الرب السيد الأعلى يرسل بآية لفرعون عليه أن يخضع كسائر العبيد أو أن يخرج بعدما يعلن الله عليه الحرب، فإذا العصا صارت ثعبانا هذا معناه كله. الآن ننتقل إلى اليد. إذا انتقلنا إلى اليد بداية نسأل أنفسنا، قلنا ما علاقة اليد مع العصا؟ في سورة طه ابتداء قال ما تلك بيمينك يا موسى، قال عصاي، فانتبه أن أول ما كانت العصا أصلا كانت باليمين، فاليد والعصا علاقتان قويتان مجتمعتان. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى كما تعرف من تمام الآية. ثم قال واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. فاليد وخروجها بيضاء آية أخرى. فعندنا آيتان كما قال في القصص بعدما ذكر اليد وذكر العصا، قال فذانك، ذانك بالنون غير ذلك، ذانك بالنون يا إخواننا هو اسم الإشارة للمثنى، قال فذانك برهانان من ربك. السؤال الواجب بعدما تبين لنا يقينا أن الله لا يلهو ولا يلعب ولا يفعل إلا بالحكمة والقدرة، إن كل شيء خلقناه بقدر لا إله إلا هو، فلماذا اختار اليد مع العصا؟ لما لم تكن عصا ونعل أو عصا وعمامة أو عصا وعباءة أو شيئا من هذا القبيل؟ إذا كانت العصا التي تخرج، العصا شيء خارج عن الإنسان، كذلك الثوب والنعل والعمامة، إنما اختار لها اليد وهي من قبيل الإنسان من نفسه. إذا قلنا إن الله يريد كما أشيع في الناس أنه موسى أخرج يده بيضاء، فهكذا يعلم أن الله يقدر أن يحول اليد السمراء إذ كان موسى أسود بيضاء. هذا يا إخوانا لا يليق، هذا استخفاف بربنا العظيم. الله الذي خلق الملكوت كله بكن قادر أن يفعل ما يشاء، فلا يقف ملكه عند يد تدخل سمراء فتخرج بيضاء أبدا. المطلوب أن نعظم الله وأن نكبر شأنه أكبر مما نقول فيما نقول أن أراد أن يري العالمين أنه يحيل اليد السمراء بيضاء. الآن الطب والعلم يفعل مثل هذا، ولكن قلنا إن كان الأمر إحالة الأسود إلى الأبيض كان الأولى في ظننا كما يظن الناس أن يستحيل وجه موسى الأسمر الأسود أبيض، إذ أنك إذا أرسلت رسولا أيهما أولى، أن تبيض وجهه أم أن تبيض يده أو ساقه أو قدمه؟ فإذا كنت مرسلا رسولا فالأصل أن تبيض وجهه. ثم إن بياض وجه موسى أدعى في القدرة، إذا تحول وجهه والناس ينظرون هذه أكبر من أن يدخل يده لتخرج بيضاء. فمن حق فرعون والذين ينظرون أن يقولوا لموسى لما أدخلتها لتخرجها بيضاء؟ ألا يقدر ربك تعالى الله أن يحيلها بيضاء دون أن يدخلها في جيبك؟ فكما أحلت لنا العصا ثعبانا ونحن ننظر ونرى، لما أدخلت يدك لتحيلها بيضاء؟ هذا من حق الناظرين، فلما أدخلها الله ولما لم يبيض وجهه أصلا وقد أرسله رسولا؟ هذا يعني أن الله فعل بالحكمة ولكننا قرأنا أو أعلمنا علما لا يصح ولا يناسب شأن الله ولا قدرته العلي العظيم لا إله إلا هو. قلنا السؤال الذي يفرض نفسه ما علاقة إبطال الملك الذي ادعاه فرعون كما قال موسى في سورة الشعراء؟ قال له فرعون لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين؟ قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. وقلنا إن الله قال عن الآية الكبرى صراحة، سماها الآية الكبرى في سورة النازعات، اسمع، نزع يده في سورة النازعات أراه الآية الكبرى. قلنا من قبل إن فرعون ما كان فتى مراهقا أرعن يلهو في الوديان، فأرسل الله له موسى، بل كان ربا كذابا متجبرا مفسدا مستعليا في الأرض. فالعصا واليد، العصا والثعبان واليد البيضاء تبطل الملك الكذاب وتحق الحق بأمر الله. الآن اليد، أهلنا السامعين، كما قلنا إن العصا آية وآلة للسلطان والاتكاء والاستقرار. اليد في شاهد القرآن والنبوة ولسان العرب آية الملك. الآن لو قرأنا من سورة الملك نفسها، سورة تبارك التي يعرفها المسلمون عامة. قال الله العظيم، قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. انتبه، بيده الملك. قال في آخر الزمر، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته. استمع، فعل القبض والعصو هو الذي نتكلم عنه. قال والأرض جميعا، لما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من جاءكم وأمركم جميع، وهذا فعل العصو وهو الشد كما تقول عامة عص عليه. الآن والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالذي يقبض الأرض ويطوي السماء بيمينه وقبضته لا شريك له في ملكه أبدا. في آخر سورة ياسين التي يعرفها المسلمون جميعا قال الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استمع كيف ختمها، قال فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. انتبه، بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فاليد أصلا آية الملك والقوة، كما نقول بيد من حديد. فاليد للقوة والقدرة والنعمة والسلطان والعطاء. فالله بيده لا إله إلا هو خلق وأعطى وأنعم وأنفق لا إله إلا هو. فكل ما فينا من النعمة وكل ما فينا بيد الله لا إله إلا هو. عندما قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فبيد الله لا إله إلا هو خلق وأنعم وملك وقبض وسوى ما يشاء وجمع ملكه مجموعا واحدا. فاليد كما نقول الآن آية الملك والنعمة والقدرة، كما نقرأ كذلك من آخر سورة ياسين، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، استمع، أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فمن اليد خلق لك النعمة وملكك النعمة، فبيده الملك والنعمة والقدرة. تبارك الذي بيده الملك لا إله إلا هو. فإذا اختار الله آية كبرى يبطل فيها ملك فرعون الكذاب، فكانت عصا تكون عادة مع السلطان السيد الرب الأعلى، ويدا تخرج بيضاء يكاد يتبين الأمر جليا. فلا ينبغي لعبد يعظم الله ويؤمن بربه أن يظن أن الله فعلها جزافا هكذا لا يقصد بها شيئا، فكانت يدا هكذا أو كانت وجها هكذا، بل الله يفعل بالحكمة إنه هو العليم الحكيم. فإذا اختار عصا ويد إنه يعلم ويفعل بما يشاء لا إله إلا هو. الآن تبين، قلنا إن العصا للسيادة والسلطان، والسيف للحرب، والقلم للكتابة، والعصا للسلطان، واليد الملك والقدرة والنعمة. سنأتي على آية من سورة آل عمران تكون شاهدا عظيما فيما نقول. الآن إذا لاحظت أخي أن الله ذكر العصا بمرحلتين أو بصورتين، صورة عند موسى وصورة عند فرعون. عند موسى كان ييسر منها ما لا إله إلا هو، يظهرها بأيسر أحوالها حتى لا يخاف موسى، إذ المراد أصلا من العصا واليد التخويف، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هذا الذي نقوله من ذاته يبطل ظن الظانين أن الله أرسلها ليري العالمين قدرته. الله يريد أن يخيف فيها فرعون ليخضع فرعون لربه الحق، كما قال في الإسراء وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وشاهدنا لأنفسنا من القرآن نفسه أن فرعون أول ما رآها قال يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. انظر إلى عبد أو رجل كان سيدا في ملكه ثم أيقن أنه خارج لا محالة، انظر إليه كيف يضطرب ويرتبك ويتردد ويروح ويجيء. قال يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قبل قليل كان ربا لهم، الآن يستأمرهم أؤمروني. الآن كهو غريق يتعلق بقشة. في سورة طه بعدما أراه الآيات الكبر موسى عليه الصلاة والسلام قال أجئتنا لتخرجنا من أرضك بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله. طبعا أن يكرر فرعون كلمة السحر هذا من التلبيس والتدليس على الناس، إنما ما كان سحرا من هذا أبدا، فرعون كان يسحر الناس. قال فرعون لموسى فاجعل بيننا، استمع قبل قليل كان ربا، استمع له الآن كيف يخاف، قال فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قبل قليل كنت تفرض على العالمين أمرك ومشيئتك، الآن موسى قبل قليل كان عندك ربيبا وربيته ومننت عليه النعمة ثم عبته كما في سورة الزخرف، قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. الآن هذا المهين تستأمره وتطلب منه أن يضرب لك موعدا لا تخلفه يا فرعون الرب كما تدعي، قال فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. هذا يعني أن الآية العصا واليد كانت علية كبيرة، كانت آية من العلي الكبير من السماء، يعلم الرب الكذاب فرعون أنه ليس برب لا على الأرض ولا على شيء منها، كما في سورة سبأ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات وما لهم فيهما من شرك وما لهم فيهما من وما لهم فيها من ظهير. فالله لا إله إلا هو رب بلا منازع كما في آخر سورة الزخرف، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وليس لفرعون ولا لغير فرعون من هذا شيء أبدا. آيتها الكبرى العصا واليد، هو أنعم وخلق وأطعم، فإذا عصى فرعون كتب الله عليه الخروج كما فهم فرعون، قال يريد أن يخرجكم من أرضكم، فقال الله فأخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. في سورة الدخان قال كم تركوا، استمع شوف ما أجملها، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، ذلك أنهم عصوا ربهم. الآن قلنا إن اليد ما كانت من الله جزافا، وهذا عيب أن نظن أن الله اختار اليد هكذا اعتباطا أو جزافا، بل هو الحكيم العليم، كما كانت عصا بحكمة، كما أن الرب الأعلى الذي أخرج المرعى، انتبه، وما من نبي إلا رعى الغنم، فلا جرم ولا ريب تكون الآية الكبرى عصا مع الراعي موسى أو غيره حتى يتبين الدين، قال الرب الأعلى الذي أخرج المرعى، انتبه. الآن قلنا إن موسى عليه الصلاة والسلام إذا أراه الله الآيتين قبل أن يأتي فرعون كان يريهما لموسى يسيرتين مخففتين حتى لا يخاف موسى، فأراه العصا حية بينما عند ثعبان عند فرعون قال فإذا هي ثعبان، والثعبان الذكر القوي الكبير من الحيات، الحية قد تكون صغيرة وقد تكون أنثى وقد تكون يسيرة، إنما الثعبان لا يكون إلا عدوا مخيفا كبيرا. وقلنا إن الثعب هو الانفجار والخروج، منها فهم فرعون أن عليه الخروج بعد أن عاداه الله لا إله إلا هو. الآن عندنا اليد، اليد لما أراها الله لموسى كانت يسيرة وكان يخففها، إذ لو رآها أحدنا، يا أهلنا اسمعوا من الآن قبل أن أبينها، لو رأى أحدنا يد موسى وهي تخرج بيضاء كحقيقتها في الكتاب القرآن لارتجف ولارتعد ولبرر لفرعون خوفه ورعدته وما جرى عليه من الهزيمة التي بدت على لسانه وعلى فرائصه. من الآن هيئ نفسك، أن خرجت يد موسى بيضاء كان أمرا عظيما مخيفا، لا علاقة لها بتحويل الألوان ولا علاقة لها بالتهويل ولا بالتخريق، هذه آية يعلم من يراها أن الذي يملك الملك وأن الذي خلق وأنعم وأعطى هو الله، فمن عصاه أهلكه بلا ريب. الآن قال عند موسى، قال أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء. انتبه، أدخل تخرج، انتبه تخرج. وفرعون مباشرة أول ما رأى الآيات قال يريد أن يخرجكم، قال أدخل تخرج. عندنا من زمن عندما كنا نقرأها ما كان يعنينا الخروج أبدا، إنما انتبه أدخل تخرج، فرعون مباشرة يقول يريد أن يخرجكم، فأن أدخلها الله ليخرجها هذا واضح أن العلاقة تبين. نحن الذين تكلفنا عندما قلنا إنها كانت معجزة إدخال اليد وإخراجها بيضاء. يا إخواننا عيب أن تقولوا معجزة ولم يقلها نبينا. أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم محمد عليه الصلاة والسلام؟ أحدنا أعلم أم الصديق أم الفاروق؟ تالله الذي لا إله غيره الذي أنزل الكتاب وأرسل محمدا عليه الصلاة والسلام وأحاطه بالصالحين الصديقين من الصحابة المرتضين، ما ذكر الكتاب أبدا شيئا اسمه المعجزة، ولا تكلم النبي في هذا أبدا ولا أصحابه من بعده، ولكنها كلمات الفلاسفة الذين أدخلوا على الدين ما ليس فيه وبدلوا صالحه ونوره إلى ما لا ينبغي ولا يصح. فلا تظن أن الله خرق أو هول أو عاجز أحدا، إنما الكافرون المعاجزون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. اكتفي والتزم بما قال الكتاب. قال موسى أولو جئتك بشيء مبين، فإذا قال الله شيئا مبينا أأنت أصدق من الله حتى تقول معجزة أو خارقة؟ حتى لو قال كل الناس لا نسمع، لا نريد أن نسمع ولن نصدق أحدا بعد الله ونبيه وأصحابه وعدول العلماء الذين تابعوا السنة فلم يبدلوا منها شيئا. هذا ديننا بلا تبديل بحمد الله. اليد عند موسى أدخل يدك تخرج بيضاء، انتبه، من غير سوء، من غير سوء، من غير سوء. قالها لموسى أكثر من مرة من غير سوء، إنما لفرعون ولقومه قال بيضاء للناظرين، ما قال من غير سوء، فكأن الله بين لموسى الحقيقة ولم يظهرها لفرعون. قال لموسى بيضاء من غير سوء، قال لفرعون ولقومه بيضاء للناظرين. ما هو السوء؟ لم يكن برصا، ليس كما قالت الكتب، ليس برصا، أمر عظيم لو رأيته لخفت ولعلمت أن لا إله إلا الله. في النبأ المقبل بإذن الله نبينها ونشرحها من القرآن نفسه ومن أحاديث نبينا ومما يحتمله لسان العرب من غير تكلف ولا إضافة، إنما الأمر عظيم. سبحان ربنا الملك، سبحان ربنا السيد الأعلى الذي لا شريك له لا في السماء ولا في الأرض ولا في ذرة من ملكه، وهو العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.